على خلق وما يريد وما يشاء سبحانه وتعالى. فإذا شاء شيئا قال له كن فيكون، وهذا وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فأمره سبحانه وتعالى بكن فيكون الشيء، فالأمر عليه يسير، والخلق والبعث وأكثر من ذلك وأعظم من ذلك، كل هذا يسير عليه سبحانه وتعالى، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولذلك بين أنه خلقهم من شيء من طين فصاروا بشرا، وهذا من عظيم قدرته. فلماذا ينكرون البعث إذن؟ إذا خلقهم مما يعلمون، خلقهم من طين لازب، وخلقهم قبل يعني هذا آدم عليه السلام، وخلقهم بعد ذلك من نطفة ومن ماء مهين، جعل الله سبحانه وتعالى بشرا سويا ونفق فيه من هذه الروح فتكلم ونطق وتحرك وضرب وسعى، وكل هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. فالبعث عليه يسير ويسير جدا. وفي هذا رد على نظرية داروين، هذا المجرم الكافر الذي يقول أن أصل خلق الإنسان الأول أصله هو القرد، وفي هذا دليل على الخلق والبعث بعد الموت، فإن من خلق الخلق العظيم قادر على إعادة وبل وخلق الخلق الضعيف باب أولى. وفيه كذلك في هذه الآيات وجوب الاعتبار والاتعاظ بالآيات الشرعية والكونية، وفيها الإيمان بالبعث بعد الموت، والإيمان بالنفخ في الصور، وغير ذلك مما ورد في هذه الآيات. فإنما هي زجرة واحدة، فهذا هذه النفخة في الصور نفخة واحدة، فإذا هم ينظرون قياما لرب العالمين يبعثهم الله ويحشرهم. وإذا كان قادرا على هذا فهو قادر على ما هو يعني مثل هذا وأهون، وهو أن يجعلهم طائعين أو عاصين. فكما خلق أجسادهم خلق كذلك وجعل الإيمان أو الكفر في قلوبهم كذلك، ويعني كل ما أراده سبحانه وتعالى لهم ومنهم كل ذلك، فالله خلقهم وما يعملون. ولكن هؤلاء فيهم جهل وفيهم يعني حمق نعوذ بالله وعدم بصيرة، طمس الله أعينهم أن يبصروا الحق، فلذلك هم في كفرهم يترددون وفي ضلالهم يعمهون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله بل عجبت ويسخرون، أي بل عجبت يا محمد من تكذيب هؤلاء المنكرين للبعث، وأنت موقن مصدق بما أخبر الله به من الأمر العجيب، وهو إعادة الأجسام بعد فنائها، وهم بخلاف أمرك من شدة تكذيبهم يسخرون مما تقول لهم من ذلك. يعني مثل ما قال: وإن تعجب فعجب قولهم، أئذا متنا وكنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. هذا على قراءة الفتح عجبت، وأما وهي قراءة الجمهور، وأما قراءة حمزة والكسائي وهي قراءة ابن مسعود بالضم، بل عجبت، يعني صفة هذه لله سبحانه وتعالى، صفة العجب لله، ولا ضير في أن يوصف الله سبحانه وتعالى بهذا، فليس عجبه سبحانه وتعالى يعني بسبب خفاء الأمور عليه فتعجب من شيء لم يكن عالما به أو كان جاهلا به، وإنما هذا يعني ليس كمثله شيء، وليس الأمر كما هو للمخلوق الذي يعجب من الشيء الذي يكون جاهلا، بل إنه سبحانه وتعالى يعني يحدث يعني هذا التعجب، مثل صفة الضحك لله سبحانه وتعالى، وقد جاء في الحديث عجب ربكما من صنيعكما بضيفكما الليلة، فهذا التعجب يعني نوع من الفرح والسرور من هذه، أو التعجب أيضا من يعني مما يتعجب منه، يعني الأصل الناس يتعجبون من مثل هذا. نعم. قال رحمه الله: وإذا رأوا آية أي دلالة واضحة على ذلك يستسخرون. قال مجاهد: وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر، فهذا حالهم مع الآيات، سواء كانت الآيات الشرعية أو الآيات الكونية، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فهم يعني يعرضون عن الآيات ولا يعتبرون بها. قوله يستسخرون، قال مجاهد: وقتادة يستهزئون، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، أي إن هذا الذي جئت به إلا سحر مبين، أإذا متنا يعني ما هذا، إن هنا بمعنى ما هذا الذي جئت به إلا سحر مبين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، يعني يستبعدون هذا ويكذبون به، وكأن الله سبحانه وتعالى ليس على كل شيء قدير، فيعني بئس ما قالوا وما اعتقدوا. يستبعدون ذلك ويكذبون به. قل نعم وأنتم داخرون، أي قل لهم يا محمد نعم تبعثون يوم القيامة بعدما تصيرون ترابا وعظاما وأنتم داخرون، أي حقيرون تحت القدرة العظيمة، كما قال تعالى: وكل أتوه داخرين، وقال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ثم قال: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، أي إنما هو أمر واحد من الله عز وجل يدعوهم دعوة واحدة أن يخرجوا من الأرض، فإذا هم قيام بين يديه ينظرون إلى أهوال يوم القيامة. وينظرون يعني النظر نعم شاخصة أبصارهم ترهقهم ذلة، ولكن النظر هذا نظر الهول والخوف الشديد والهلع الذي يصيبهم، هذا يعني بعدما كانوا أمواتا غير أحياء في لحظة واحدة صاروا ينظرون ما حولهم ويرون كل شيء، فهنا يعني هذا من الفزع الأكبر. نعم. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. هنا الندم على ما فرطوا. هذا يوم الفصل يقال لهم هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. هذا اليوم العظيم يوم الفصل الذي كنتم تكذبون به هذا هو هذا يوم الدين. فالذي قال الله تعالى عنه مالك يوم الدين. طيب كيف يقال بعد في هذا الحشر فإذا هم ينظرون في الآية وفي آيات أخرى أنهم يحشرون صما وعميا وبكما وعميا لا يبصرون كيف الجمع؟ ذكر ابن القيم رحمه الله أن هذا يعني هذه أحوال تكون لأهل النار عياذا بالله. فوقت يكون يعني الواحد منهم أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يقول ابن القيم هذا الحشر هو بعد حشرهم إلى الموقف وهو حشرهم هذا الحشر حشر إلى النار فيكون عذاب في جهنم عياذا بالله ويرى النار هذا نوع من التعذيب الآخر والآخر يكون قبل هذا وهو ما بين الحشر الأول من القبور إلى الموقف والحشر الثاني من الموقف إلى النار. فعند الحشر الأول يسمعون ويبصرون ويجادلون ويتكلمون وعند الحشر الثاني يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما. فلكل موقف حال يليق به ويقتضيه عدل الرب تبارك وتعالى وحكمته. وقوله احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. أزواجهم هنا الظاهر أن ليست الأزواج المعروفة وإنما أزواجهم يعني أشباههم أو يراد به الأزواج يعني الحقيقية لأن الأصل أن المرأة على دين خليله والمرأة تكون مع زوجها وتتابعه على دينه فإن تابعته على ذلك حشرت معه. وطبعا يلوم كل منهم الآخر لأن هذه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية. فيحشرهم الله سبحانه وتعالى ومعهم يعني كل فريق مع صاحبه والمرء مع من أحب. الذي يحب اللاعب الفلاني والمغني الفلاني والمطرب الفلاني وكذا هو معه. إذا كان كافرا فهو معه في جهنم عياذا بالله وإن كان فاسقا كذلك. فالمرء مع من أحب وعاد يقول أنا أحب فلان ويدافع عنه ويقاتل عنه يقاتل حمية لهذا المطرب أو هذا المجرم ويدافع عنه ويعتبر يعني هذا الرجل قوة قدوته وله شيء مكان خلاص روح معه. اذهب معه عياذا بالله. وأما الذي يحب الصالحين وإن كان مقصرا فكما جاء في حديث أنس الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من أحب. فسبحان الله كيف الشيطان يأتي لأحدهم يكفي أنه ليس من الصالحين بل يبغضه في الصالحين، هذول المطوع فيهم هذول كذا، حتى لا يكون معهم. إذا حشر يوم القيامة يكون مزايلا ومخالفا لهم في طريق آخر يعني، بل ويسخر منهم ويستهزئ بهم. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن قيل الكفار يوم القيامة أنهم يرجعون على أنفسهم بالملامة ويعترفون بأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم في الدار الدنيا، فإذا عاينوا أهوال القيامة ندموا كل الندم حيث لا ينفعهم الندم، وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. فتقول لهم الملائكة والمؤمنون: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. وهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ. ويأمر الله الملائكة أن تميز الكفار من المؤمنين في الموقف في محشرهم ومنشرهم. ولهذا قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. قال النعمان بن بشير: يعني بأزواجهم أشباههم وأمثالهم، يعني وإذا النفوس زوجت نفس المعنى، يعني ضم كل فريق إلى شبيهه ومثيله، فالفاسق مع الفاسق والفاجر مع الفاجر والمطربون سواء والممثلون سواء، ويعني عياذا بالله الزواني سواء، وكلهم مع كل واحد مع شكله. نعم. وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد. وعن عمر: احشر الذين ظلموا وأزواجهم. قال: أشباههم، يجيء صاحب الربا مع أصحاب الربا، وصاحب الزنا مع أصحاب الزنا، وصاحب الخمر مع أصحاب الخمر، وما كانوا يعبدون من دون الله، أي من الأصنام والأنداد، تحشر معهم في أماكنهم. نعم، يحشر الكفار أيضا مع أصحابهم، الكهنة كذلك، السحرة كذلك، وهكذا. نعم. وقوله: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، أي ارشدوهم إلى طريق جهنم. وهذا كقوله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وقوله: وقفوهم إنهم مسؤولون، أي قفوهم حتى يسألوا عن أعمالهم وأقوالهم التي صدرت عنهم في الدار الدنيا، كما قال الضحاك عن ابن عباس، يعني احبسوهم إنهم محاسبون. وقال عبد الله بن المبارك: كان من نوقش الحساب عذب، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. كل مسؤول، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالمرأة مسؤولة والخادم مسؤول والرجل مسؤول والحاكم مسؤول، الكبير والصغير كل سيسأل. فإن كان الأنبياء والرسل سيسألون، والأتباع سيسألون ماذا أجبتم المرسلين، فالكل سيسأل. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه وعن عمره وعن ماله. هكذا يكون السؤال عن كل شيء، ويسأل هذه الأسئلة المعروفة في القبر، كم سؤال؟ 3 أسئلة: ما دينك؟ من ربك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ 3 أسئلة. هذه لا يمكن أن ينجو منها أحد، نسأل الله السلام والعافية. فنعد يعني جواب لهذه الأسئلة، وينبغي إذا أخبرت بأمر عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن تعد جوابا في امتثالك أو عدم امتثالك. نعم. وقال عبد الله بن المبارك: سمعت عثمان بن زائدة يقول: إن أول ما يسأل عنه الرجل جلساؤه، ثم يقال لهم على سبيل التقريع والتوبيخ: ما لكم لا تناصرون. الله أكبر. يعني أول ما يسأل عنه الرجل جلساؤه، ستسأل: لماذا جلست مع هذا؟ وماذا فعلت مع هذا؟ وهذا صاحبك؟ وهذا صديقك؟ لأن المرأة على دين خليله. ولذلك قال ابن مسعود: اعتبروا الناس بأخدانهم، بأصحابهم، وأقرب الناس إليهم تعرفهم. الطيور على أشكالها تقع. إذا رأيت رجلا جلس مع فاسق فعلم أنه شبيه به غالبا، وما جلس وانبسط وأحب أن تكون هذه جلسته، هذا مجلسه معه دائما، إلا لأنه على شاكلته. نعم. ما لكم لا تناصرون، أي كما زعمتم أنكم جميع منتصر، بل هم اليوم مستسلمون. نعم. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، فأنتم اليوم يوم القيامة مستسلمون منقادون، ليس لكم خيار إلا ما قدمتم من الأعمال الصالحة. يأتي العبد يوم القيامة ويحشر، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، ويجد وينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يجد ولا يرى إلا النار، عياذا بالله. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. نعم. بل هم اليوم مستسلمون، أي منقادون لأمر الله، لا يخالفونه ولا يحيدون عنه. نعم. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.